بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال طرفة بن العبد: ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد. ووجه بالجر؟ نعم، هي روايتان. طيب، ووجه ووجه. نعم، ووجه إذا كان ووجه بالجر فالواو تكون عاطفة. أين المعطوف عليه؟ ما الذي قبله؟ الماء. ها؟ وتفهم عن الماء. عن الماء، أيوة، عن الماء وعن وجه. هذا يكون إذا كان معطوفا على الماء. ما الذي قبل هذا البيت؟ سقط هويات الشمس إلا لفاته أسفة ولم تكلم عليه بإثمه. والذي قبله هو تبسم عن ألمى كأن منورا. كأن منورا تخلل حر الرمل إذا أحسن له ندي. نعم، وألمى ظهر معطوف على ألمى فيكون مجرورا على هذا. وإيش؟ ووجه، وتنسب عن وجه عند ابتسامته أو عند بسمه عن ألمى، لأن كلا من الشفة ومن الايش ومن الوجه، هذا من ايش؟ من الرأس. الرأس يحتوي على هذه الأعضاء، على هذه الأشياء. إذن فيصلح من جهة المعنى أيضا أن يعطف وجه على الماء. ووجه تبسم عن وجه كأن الشمس ألقت رداءها، أي والوجه هذا هو ما يقابل به الإنسان أو الحيوان غيره، وفي هذا الوجه العين وما أشبه ذلك يواجهه، فسمي وجها لما فيه من المواجهة به. يقال وجه، وهو يشتمل على هذه الأشياء، على العين والأنف والفم والجبهة وهكذا. إلا أن الأذن وإن كان من الرأس لا يعتبر من الوجه، لأن المواجهة به ليست صريحة بل تابعة للعينين وما أشبه ذلك من أعضاء الوجه الذي يقابل به. فهو يبسم عن وجه. وجه إيش؟ كأن الشمس ألقت رداءها عليه. كأن الشمس، هذه صفة لوجه، كأن الشمس ألقت رداءها. الرداء هنا يقصد به الزينة في كلام العرب، لأن الرداء في لغة العرب يستعمل بمعنى الجمال أو للشيء الذي يكون به الجمال والكمال، اللذين منهما الزينة. فقد يكون الرداء جمالا وكمالا معنويا، وقد يكون جمالا وكمالا محسوسا. هذا المراد الرداء في لغة العرب. فإذا كان جمالا معنويا أو محسوسا فقد يكون ثوبا. الثوب الذي يكمل به الإنسان أو يضعه على نفسه ليكمل به نفسه، وإذا كمل به يكون جميلا، يكون تاما. مثلا سبيل مثال، حسب العادات عند الناس، عند المسلمين مثلا، هذا الغطاء أو الرداء مثلا هنا في هذه البلاد مثلا وفي غيرها تجد أنه كمال، كمال لللباس. فلو خرجت ما خرج هذا، ما عندك هذا، كأنه ما كمل. لكن في كمال نوع ما، القلنسوة، هو كمال. لكن لو نزع هذا وذاك والقلنسوة خرج يمشي هكذا، والله يبقى كأنه ما كمل. لكن ما نقول حرام، يسحبوني، لا شيء مباح. لكن الكمال والجمال هذا اللي نبحث عنه الآن، والتمام فيقال رداء. ولذلك ورد في الفقه، هذه مسألة خارجة، في الفقه أن الإمام المأزري من أئمة العلماء المالكية، وهذا كان من المجتهدين حقا، وقد ذهب المجتهدون، يقول يروي أو يقول إن الإمام مالك في قوله جل شأنه خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقال إن الإمام مالكا ذكر أن المراد بالزينة في الآية هو الرداء، وبالرداء يحصل الجمال والكمال، وأنت إذا أردت أن تقف أمام الله تكمل هيئتك، تكمل هيئتك وتكون جميلا أمام ربك جل جلاله. هذا كلامه، وعند لما قال بأن الرداء هو الزينة وجاءت لفظ الرداء هنا، إذن فالرداء زينة قد يكون معنوية وقد يكون حسية. ووجه إيش؟ كأن الشمس ألقى رداء، ألقت رداءها عليه، ألقت رداءها. شوف هنا رداء الشمس باهو النور البهاء، شوف النور والبهاء الذي فيه الجمال والضياء، هذا جمال معنوي أو هذا رداء معنوي، هذا رداء معنوي. فألقى الرداء، فأراد بالرداء هنا جمالا وكمالا، جمال مع إيش نقول فيه تحس به بهذا النور، لكنه فيه نوع من المعنوية فقط، وإلى هو النور تراه، وإلى ما كيف يلقيها نور الشمس تراه، فإذا وقع نور الشمس عليك ففي ضياء وهذا الجمال. فهذا على كل هذا رداء معنوي. وكيف سمي هذا الرداء للشمس جمالا وكمالا؟ لأنه يكمل بحيث إذا وقع هذا الشعاع أو الضياء عليك كان كماله من هذه الناحية، فيكون جمالا وكمالا معنويا. وإلى النور مضاء، النور المضاء مرئي، النور المضاء مرئي للشمس، ألقت رداءها عليه إيش؟ نقي اللون لم يتخدد. نقي اللون صفة لإيش؟ للوجه نقي اللون، هذا الوجه صافي اللون. وأكد هذا أو بيّن هذا بقوله لم يتخدد، أي لم يتكسر. وهذا مع فيه إشارة إلى صغر هذا الموصوف الذي هو صغر صاحب الوصف، الوصف الذي هو الوجه، أنه صغير لم يتخدد، ليس فيه لم يتكسر، ويكون في أخاديد هي مستوية، ولا يكون نقيا إلا إذا كان مستويا هكذا، لم يتخدد، لم يكن فيها انعطافات، ليس أملس، التجعدات هذا هو يتخدد. وأصله يتخدد من الأخدود، فلذلك يقال للخط أو غيره أخدود، أو للشق أخدود، لأنه فيه قديما فيه عدم الملاسة وهكذا، لم يتخدد، لم يتكسر ويتجعد فيجتمع الجلد على الجبهة مثلا من كبر سن وكذا، أحيانا حتى من كبر سن، لكن هنا هذا الوجه ليس فيه تخدد أي تكسر. نعم. قال وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وترتلي. وإني لأمضي الهم، أمضي أي أجعله يمضي، يقال مضى يمضي مضاء مضيا إذا أسرع وذهب، فالمضاء لذلك المضاء يفسر بالسرعة في لسان العرب. المضاء أي السرعة. ها وإني وفإذا قلت أمضاه أي جعله يذهب ويمضي بسرعة يذهب يمر بسرعة وهكذا. فقوله وإني لأمضي الهم أي همي وحاجتي أجعله ماضيا نافذا ذاهبا ها عند احتضاره. عند احتضار هذا الهم احتضاره أي نزوله بساحتي وخلوله بها. ها عند احتضاره عند احتضار الهم إذا نزل لي هم أو أي حاجة كما يقال أحتاج إلى قضائها فإني أمضي هذا الهم أي الحاجة الذي يهمني أو أريد أن أفعله عند احتضار هذا الهم أمضيه وأنفذه بأي شيء بعوجاء. بعوجاء بناقة عوجاء فعوجاء هذا نعت المنعوت المحذوف بعوجاء بناقة عوجاء أي معوج معوجة أو الناقة التي لحق بطنها بظهرها فصار عوجاء. هذا المراد بعوجاء وهذا لا يكون إلا إذا كان هذا الجمل أو الناقة قوية ممارسة للأسفار كثيرا فهي تتحمل الأسفار بجلدها لذلك أصبحت عوجاء. هذا المراد بعوجاء وهو وصف في ظاهر كأنه فيه عيب لكنه يدل على القوة للحوق البطن بالظهر من شدة الحركة لكن إذا كان ما تتحرك كثيرا فكأن البطن قد يكون كبيرا مثلا ولا يلتحق بإيش بالظهر فهو وصف يراد منه القوة يراد منه القوة على السير في السفر بعوجاء إيش مرقال هذه الأوصاف تنبي عن هذه أما تقدم قلنا الآن من القوة وهكذا فقال بعوجاء مرقال وصف آخر لهذه الناقة مرقال أي مسرعة تقول أرقلت الناقة ترقل إرقالا إذا أسرعت والمرقال صيغة مبالغة لكن إذا أردت أن تستعمل الفعل تستعمل ثلاثيا وهذا الوزن للفعل تستعمل ثلاثيا فتقول رقل فثم تقول أرقل أما إذا قلت مرقال فهو كذلك هذا وصف لثلاثي ابن فعال وإذا أردت أن تقول هو يفعل هذا الشيء أو يفعل السرعة تقول أرترقل فتأتي برباعية ولا تقول راقلة بل تقول مرقلة أرقل وهذه مثل أخرى هل يكون أرقل يكون بمعنى رقل أو أن رقل فيه معنى خاص هذه مثل أخرى لكن تقول أرقلت الناقة ترقل إرقالا أي أسرعت نعم مرقال كثيرة السير نعم تروح أي مسرعة ليست كثيرة مسرعة نعم قال بعوجاء مرقال تروح وتغتدي تروح وتغتدي هذه كلها أوصاف وإن شئت جعلت تروح وتغتدي جملة حالية يستقيم الكلام تروح أي تذهب في المساء تسير تبدأ السير في المساء أو في الليل مثلا وتستمر إلى الصباح إلى الصباح فترتدي أيضا فلا يضعفها سير أمس ليلا سير البارحة مثلا لا يضعفها سير البارحة أم مواصلة السير في الصباح الباكر بقوتها ولذلك صارت عوجاء هذا المراد من قولي تروه وتغتدي تغتدي تبكر في السير ذاهبة بي إلى ذاهبة وهي قوية تروه وتغتدي أي مبكرة. وتقدم لكم معنى إيش الاغتداء أو الغدو في الصباح الباكر قبل انتشار شعاع الشمس. نعم. قال أمون كألواح الإيراني نفأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي. هذا وصف آخر لذاك لهذا الإيش لهذه الناقة. يقول أمون أي يؤمن منها العثار أو التوقف أو العجل. يؤمن من هذا بكثرة أمون. ها وهذا كله يعود إلى وصف ناقته بالقوة. ها هو اللي كانت عوجاء. أمون كألواح الإيران. ألواح الإيران الألواح جمع لوح. واللوح في لغة العربي في علم اللغة كل خشبة عريضة مسطحة مصفحة وقال له لو. وكانوا في العرب قديما وكان ما كانوا يكتبون كانوا يصفون ايش جانب الناقة او عظام الناقة في سن بساطها واندحائها كانوا يصفون باللوح بالخشبة العريضة. يعني فيقول هي أمون كألواح الإيران. فأضاف ألواح الإيران. والإيران له معنيان على التحقيق. الإيران ورد استعماله في لغة العرب قديما في معنى التابوت الذي كانوا يجعلون فيه عظماءهم وساداتهم إذا ماتوا وقالوا إيران ألواح الإيران. والإيران يستعمل في لغة العرب بمعنى النشاط. لا لكن المعنى الأول أظهر لأن إضافة ألواح هو شيء محسوس إلى الإيران بمعنى النشاط. هذا وإن كان ممكنا جائزا في لغة العرب لكن الأول أظهر كألواح الإيراني. إيش نسأ بالسين وبالصاد نسأتها أو نسأتها كلاهما بمعنى واحد أي حثثتها وحملتها على السير. وهذا عنده معروف لمن عنده معروف بأن هذا يكون بتحريكه أو بخدشه بجنبه أو ما أشبه ذلك حتى تجري بسرعة وتمشي بسرعة. فالنفس على كل حال هو التحريك والحمل للناقة على مواصلة السير بأي طريقة. فحصل ذلك يقال له إيش النسء والنص نسأه ونسأه. نسأته أي حركتها وحملتها على السير على لاحب كأنه ظهر برجلي. على لاحب أي على طريق واضح وطئتها. وظائف جمع وظيفة أو وظف وظف البهائم. فأثرت أرجلها في هذا الطريق حتى صار هذا الطريق لاحبا غير معوج غير ذي خشونة. ها غير وعر أصبحت غير وعي لاحب واضح هكذا. هذا معنى اللاحب أي الواسع الواضح الذي لا ورورة فيه ولا خشونة. طريق اللاحب على لاحب أفعل هذا بي على لاحب أي الطريق الواضح. إذن فاللاحب هذا فلحبه أي بسطه ووسعه وذلله. ها فاللاحظ على هذا المتوسع أو يكون باب المجاز عندهم فيقال لاحب على ما أنه ملحو هو هذا، أو على أن اللاحب لحب اتسع إذا كان يلزم الفعل فيكون اللاحب أي الواسع. والظاهر والمحفوظ أنه يتعدى ويلزم. إذا فعل كل هذا فلاحب أي واسع، على لاحب إيش كأنه ظهر برجلي، كأنه ظهر برجلي يصف هذا اللاحب. أوصاف كما سبق أن قلت لك هي أوصاف واقعية لما يرونه بأعينه، ليس بفلسفات كذا مقدر أشياء كذا في الذهن، لا ما كانوا كذا. فقهر على اللاهب كأنه هذا اللاهب كأنه ظهر برجدي. البرجد نوع من الكساء فيه خطوط والطرائق كذا مزركشة هكذا عندهم، هذا البرجد نوع من القماش. هذا القماش مزينة أو مزركشة فيها خطوط هكذا، هذا البرجد. فشبه هذا الطريق في لحوبه أو في سعته إذا رأيته هكذا موسعا كما لو فرشت برجدا بهذا الوصف الزركشي أو المزركش، فيقول هذا الطريق هكذا. نعم السلام عليكم.